شعرت بالتوتر الشديد والخوف وهي تقول باضطراب: يعني إيه اللي ما يرضاش بالذوق يرضى بالعافية دي؟ فهمها لي. صمت قليلا ثم قال بجمود أرعبها: هو بالظبط اللي انت فهمتيه، ملهاش معنى تاني. يا إما يحضروا ويقولوا اللي احنا عايزينه، يا إما تتقدم شهادات وفاتهم للقاضي. وضعت عزة رأسها على صدر زوجها وقالت بحزن: يا عمرو أنا ما صدقت إنك رجعتلي بالسلامة، تقوم تسيبني وتسافر تاني. مسح على شعرها بحب وقال: مش سفر زي ما انت فاكرة يا حبيبتي، ده أنا هاجي يومين في الأسبوع، وبعدين كلها كام شهر والفندق يخلص ونطلع بمبلغ كويس نبدأ بحياتنا. رفعت رأسها من على صدره ونظرت إليه وقالت بغيرة واضحة: طب وشمعنى بقى صاحبة الشركة مهتمية بيك انت بالذات بالشكل ده؟ نظر إليها وقال بحذر: تقصدي إيه؟ رفعت كتفيها وهي تقول بتبرم: قصدي إنها سألت عليك، ولما عرفت اللي حصل لك فضلت ورا الموضوع لحد ما طلعتك، وطلعتك لوحدك كمان، وبعدين قالت لك إن دنيا هي اللي بلغت عنكم، وبعدين تديك شغل مهم وفي فلوس كتيرة كده، كل ده ليه؟ مسح على وجنتها بظهر يده وهو يقول بمرح: انت بتغير ولا ايه جميل؟ امسكت بيده بين راحتيها وقالت بخفوت: طبعا بغير، مالها مهتمية بيك كده؟ ضحك ضحكة هادئة ونظر الى عينيها وقال: انت عارفة اللي بتغيري منها دي عندها كم سنة؟ وبعدين انت عارفة كويس قوي انا محدش بيملى عيني غيرك، صح ولا لا؟ نظرت اليه بشك وهي تقول: مش عارفة يا عمرو، هدوءك ده مش مطمني خالص. ضحك مرة أخرى وظهر عليه الاستمتاع بالحديث وهو يقول: ليه بس يا حبيبتي؟ استندت إلى ظهر الأريكة وعقدت ذراعيها أمام صدرها ثم قالت: أصل أنت من عوايدك يعني إني لما بقولك حاجة غلط بيبان عليك إنك متضايق وبتقعد تدافع عن نفسك، لكن دلوقتي هادي كده زي ما تكون بتأكد لي إحساسي. ضرب كفا بكف وهو يحرك رأسه متعجبا منها وقال: والله انت مجنونة يا حبيبتي. نظرت إليه بدهشة فأومأ برأسه مؤكدا وهو يقول بمرح: والله مجنونة صدقيني، يعني أنا اتعصب تقولي لي انت عصبي وبتتخانق، أبقى هادي وأرد بهدوء تقولي لي هدوءك مش مريحني، أعمل فيكي إيه دلوقتي؟ نظرت إليه وقالت بجدية: شفت بقى انت بتتوهني إزاي وبتهرب من الكلام؟ لف ذراعه حول كتفها وجذبها إليه وقال: طيب أنا هريحك، أولاً الست دي أكبر مني بكتير جداً، ومتجوزة راجل أعمال وملياردير، ومديها الشركة دي تديرها بما إنها مهندسة يعني، وأنا واحد من مئات المهندسين اللي شغالين عندها زي غيري. كل اللي بيميزني إنها عارفة إني أهم الدكتور حمدي أخوها، علشان كده لما الأستاذ صلاح سأل عني لما غبت، وده طبيعي طبعاً، أي موظف يغيب لازم يعرفوا غيب ليه، وعارف منك اللي حصل لي قال لها، وهي علشان عارفة إني أهم الدكتور حمدي اتدخلت في الموضوع بمعرفها الكتير، وطبعا كده ولا كده كانت هتعرف بموضوع دنيا والست كتر خيرها قالت لنا علشان ناخد بالنا منها. أما بقى موضوع الشغل وترشيحها ليا للسفر فدي حاجة تشكر عليها، هي عارفة إني في بداية حياتي وعاوزة تخدمني علشان خاطر أخوها برضو. ها اقتنعتي ولا لسه؟ نظرت إليه بعيون غير مطمئنة ولكنها لم تجد ما تقوله، استطاع أن يسكتها ولكنه لم يستطع أن يقنع نفسه بما قال. دارت الشكوك برأسه مرة أخرى ولكنه نفضها جميعا عندما سمعها تقول: عمرو أنا بجد متشكرة أوي. التفت إليها متعجبا وهو يقول: متشكرة على إيه؟ قالت بابتسامة رقيقة: علشان وافقت أن أروح لدكتورة وشوف موضوع الحمل ده اللي اتأخر. نظر أمامه بشرود ثم قال: أنا كنت غلطان يا عزة، أنا كنت بفكر في نفسي وراحتي وبس، ما فكرتش في مشاعرك أنت ورغبتك في أنك تبقي أم زيك زي أختك تمام، نفسك يبقى عندك ولاد كده زيها تربيهم وتهتم بيهم وتشبعي غريزة الأمومة فيهم، لكن الحمد لله أني انتبهت الخطأ ده بدري. اللي شفته في المعتقل ده خلاني أراجع أموري في حاجات كتير أوي في حياتي، وأحس إني تافه وأناني وما بفكرش غير في نفسي. لاحظت عزة الوجوم الذي ظهر على قسمات وجهه واحتلها بدراوة مما غير ملامحه كثيرا. شعر بأناملها تعبث بوجنته وهي تقول هامسة: أنا بحبك في كل حالاتك. ابتسم وهو يلتفت إليها وقد عادت إليه روحه المرحة وقال: وبعدين الحمل ما تأخرش ولا حاجة، أنا اللي ما كنتش هنا. ضحكت بدلال وهي تقول: عمرك ما هتتغير أبدا. جلست أم فارس بجوار مهرة على طرف فراشها وأخذتها بين أحضانها ومسحت على شعرها بحنان، ثم نظرت إلى والدها وقالت بغضب شديد: أنت إزاي تعمل كده ببنتك يا أبو يحيى؟ مش حرام عليك؟ لوح والدها بيده وهو يقول بعصبية: معلش بقى يا ست أم فارس، دي بنتي وأنا حر فيها، أضربها موتها، محدش له عندي حاجة. أطلت من عينيها نظرات غاضبة ولأول مرة تخرج عن شعورها وتتكلم بعصبية شديدة، وأخذت تهتف به قائلة: بنتك؟ تعرف إيه أنت عن بنتك؟ بنتك دي أنا اللي مربياها، كانت بتقعد عندي أكتر ما كانت بتقعد في بيتك، كانت بتلجأ لي وتحكي لي مشاكلها أكتر من أمها نفسها لما كانت بتتعب، ونوديها للدكتور ويكشف عليها ويسألنا عن أسامي الأدوية بتاعتها ولا تعبت إمتى. أمها ما كانتش بتعرف، أنا اللي كنت برد، ما فيش دكتور رحنا له إلا لما افتكر إن أنا لأمها مش مراتك يا أبو يحيى. ابني كان بيعلمها ويوجهها ويذاكر لها، وانت حتى ما تعرفش هي في سنة كام. انت كنت بتخرج الفجر ترجع بعد نص الليل، وامها كانت بتخرج تشتغل علشان تكفي طلباتها هي ويحيى، وكنتوا بتسيبوها لوحدها في البيت وهي عيلة لسه صغيرة، اتربت في حضني وكبرت في حضني. بكت ام يحيى كثيرا وهي تستمع لكلمات ام فارس، ولقد كانت تعلم انها محقة. تابعت ام فارس وهي تشير الى مهرة وتقول: بصلها كده، بصلها كده بعد ما كبرت وبقت عروسة، وشوف لبسها وأخلاقها وطريقة تعاملها مع الناس علشان تعرف إني عرفت ربي صح. وشوف كده لو كانت فضلت قاعدة لوحدها وانتوا سايبينها مع أخوها وأصحابه والمدرسين الرجالة اللي كانوا داخلين خارجين لما كان يحيى في الثانوية العامة، وشوف كان ممكن يحصل لها إيه، وكل ده وانت بعيد ما تعرفش عنها حاجة. ضمت مهرة أكثر إلى حضنها وهي تصرخ بهما: حد فيك عمره سألها مالك؟ حد فيك عمره عرف حتى أسامي أصحابها إيه وأصحابها شكلهم إيه؟ حد فيك عارف قلبها فيه إيه، بتحب إيه وبتكره إيه؟ محدش فيك يعرف عنها زي أنا، جاي دلوقتي وتقول لي بنتي وأنا حر فيها موتها وأضربها، أنا حر؟ وهبت واقفة بصرامة وجذبت مهرة من يدها وأخذتها تحت ذراعها وقالت لهما بقوة لا تعرف كيف واتتها حينها: البت دي بنتي أنا وهاخدها عندي، ومحدش فيكو هيقرب لها، والواد اللي اسمه علاء ده لو هوب ناحيتها هخلي عيال الشارع يطلعوا من هنا بفضيحة. ها، جذبتها خلفها وهي تقول بحسم: يلا يا مهرة. انصرفت بها أم فارس أمام أنظارهم المبهوتة ينظران لبعضهما البعض، وكل منهما يحاول أن يحمل الآخر مسؤولية إهماله وسوء تصرفه. استطاع باسم الحصول على رقم هاتف الضابط محرر محضر القضية واتصل بوائل وأعطاه رقم هاتفه وطلب منه أن يقابله في مكان عام ولا يذهب إليه في قسم الشرطة. بالفعل قام وائل بالاتصال بالضابط واتفق معه على مقابلة سريعة في مكان عام. ذهب الضابط لمقابلة وائل وجلس أمامه وهو ينظر إليه نظرات جامدة خالية من أي تعبير وقال: خير يا أستاذ وائل، إيه الحاجة المهمة قوي اللي كنت عاوزني فيها؟ نظر له وائل بخبث وحاول أن يتكلم بمرح قائلا: طب مش تقولي حضرتك تشرب إيه الأول؟ أعاد الضابط كلامه مرة أخرى بنفس الملامح الجامدة وقال: خير يا أستاذ وائل، أنا سمعك. بحث وائل عن كلمات مناسبة وهو يشعر بالاضطراب الشديد، برغم أنه له خبرة في المساومة، ولكنه يشعر برهبة غريبة أمام هذا الرجل، وأخيرا قال: تخيل يا فندم، عاوزين يضيعوا مستقبل شاب في عز شبابه ويتهموه إنه كان يقصد يخبط البنت اللي عادت الشارع قدامه فجأة في القضية اللي حضرتك كنت متابعها من شهر ونص تقريبا. عقد الضابط حاجبيه وهو ينظر إلى وائل الذي قال بنبرة خبيثة: ده أبوه والله هيموت علشان يطلعه منها، أصله متأكد من أخلاقه ومربيه كويس قوي، ومتأكد إن القضية متلفقة للواد. تخيل يا فندم، عنده استعداد يدفع أي مبلغ للي يطلعه منها. شبك الضابط أصابعه أمامه وهو يستند بمرفقيه على الطاولة وقال بهدوء: مش فاهم أنت عاوز إيه بالظبط؟ قال وائل مراوغا: ولا حاجة يا فندم، أنا قلت بس أنت أولى من غيرك في المبلغ اللي أبو الواد المتهم ناوي يدفعه ده، أصل حضرتك طيب وابن حلال. استند الضابط بذقنه إلى راحته ونقر بأنامله على الطاولة وهو ينظر إلى عيني وائل وهو يقول ببرود: أنت مين يا ابني اللي قالك علي أني بشهد زور؟ رجع وائل بظهره إلى الوراء وابتلع ريقه وهو يقول: مين اللي قال زور يا فندم؟ أنا لسه بقول لحضرتك إن التهمة متلفقة للواد الغلبان ده. خبط الضابط على الطاولة بجدية فزعت لها نظرة وائل وارتعشت أوصاله وهو ينظر إلى عينيه الصارمة وقال: على آخر الزمن عاوزني أشهد زور؟ أنت إيه يا ابني، ما بتخافش من ربنا ولا إيه؟ ما تعرفش عقوبة الشهادة الزور عند اللي خلقك؟ ابتسم وائل بصعوبة وهو يقول: تصدق إن حضرتك مش ناقصك غير الدقن وإنت بتتكلم الكلام ده؟ هب الضابط واقفا ومال للأمام وجذب وائل من ملابسه وقال وهو ينظر لعينيه بقوة قائلا: تعرف إني ماسك أعصابي عنك بالعافية يا بني آدم أنت، وهو اللي يخاف من ربنا لازم يبقى شيخ يا متخلف. ثم أشار إلى ذقنه وهو يعتدل واقفا ويقول: وإذا كان على الدقن هتتربى إن شاء الله، بس مش دلوقتي. تركه الضابط وانصرف بحدة ووائل يتابعه بنظراته القلقة الخائفة وأخرج الهاتف على الفور وهاتف باسم وأخبره بما حدث. فقال باسم: خلاص سيبك منه، هو اللي عاوز يروح لقبره برجليه. دلوقتي بقى تروح تقابل الشهود وتشوف ميتهم هم كمان، وبعدين تبلغني باللي حصل بينكم بالظبط. قال وائل بارتباك: بس دلوقتي يا أستاذ باسم نص الفلوس معاك، هندفع لهم منين؟ قال باسم بابتسامة متهكمة: ملكش دعوة، روح لهم بس واتفق معاهم وسيب الباقي عليا. حاول وائل إقناع الشهود بالاستجابة لطلبه وإغراءهم بالمال، ولكنهما كانا مذبذبين بشدة، وقال واحد منهما: يا أستاذ وائل، بقولك الراجل اللي اسمه أسامة المحامي بتاع البنت القتيلة لسه نازل من عندنا قبل انت ما تيجي على طول، وهددنا إننا لو غيرنا أقوالنا وما قلناش الحقيقة هيفضحنا قدام المحكمة ويحبسنا بتهمة التزوير. مال وائل للأمام وقال بثقة: ولا يقدر يعمل لكم حاجة، انتوا هتقولوا اللي شفتوه. وضيق عينيه وهو يقول مؤكدا: مش كده ولا ايه؟ نظر الرجلان إلى بعضهما البعض بقلق وخوف وقال الآخر: طيب يا أستاذ وائل، سيبنا نفكر في الموضوع ده مع نفسنا. نهض وائل وهو يضع أمامهما أرقام هاتفه وقال: كده نبقى متفقين، تكلموني بعد يومين علشان نقعد مع بعض ونتفق على كل حاجة. غادرهم وائل سريعا وهو يبتسم بثقة وأغلق الباب خلفه. نظر أحدهما للآخر وقال: هنعمل إيه دلوقتي؟ الراجل ده شكله شراني قوي، وفي نفس الوقت المحامي التاني هددنا بالحبس بتهمة التزوير. قال الآخر: طب وبعدين؟ وقبل أن يجيبه سمع طرقا على باب الشقة، فنهض أحدهم وهو ينظر للآخر مترقبا وفتح الباب ونظر إلى القادم بتساؤل ورهبة وهو ينظر إلى حلته العسكرية وهو عاقد ذراعيه أمام صدره ويقول بهدوء ولكن بلهجة صارمة: ها، اتفقتوا على المبلغ ولا لسه؟ وبعد أسبوعين مرتقبين كانت تجلس في قاعة المحكمة وهي تنظر إلى أسامة محامي المجني عليها يحمل وجهها قسمات انتصار واثقة، بعد أن أكد لها باسم أن الشهود سيغيرون أقوالهم وعدم حضور الضابط الذي يستند إليه محامي المجني عليها في إثبات جناية التزوير. بدأت الجلسة، وأمر القاضي حاجب المحكمة بالنداء على الشهود الثلاث. نظرت دنيا إلى الأوراق أمامها وهي تشعر بأن كل شيء قد انتهى بمجرد أن يشهد الشهود بنفس الشهادة التي أمام القاضي في المحضر، فسوف يحكم بالبراءة كما قال لها باسم. وأخذت ترسم أحلاما وردية في دنياها الخاصة، وترى اسمها يسطع في سماء الشهرة كنجمة متلألئة بين النجوم، ولكن شعرت بزلزال شديد يفتت أحلامها وينثرها لتسقط من السماء إلى الأرض في خسف شديد، وهي تستمع إلى صوت الضابط الذي وقف أمام المحكمة بهيئته وقد ألقى عليها هي ووائل نظرة استخفاف، ثم التفت إلى القاضي قائلا: حاضر يا فندم. بدأ القاضي بسؤاله عن أقواله، وبدأ هو في سرد الوقائع الحقيقية التي حدثت بالفعل. وعندما ناقشه القاضي في الأقوال التي بين يديه في التقرير المزيف، أجاب الضابط بالنفي وأنه لم يكتب هذا المحضر، وأن أقوال الشهود فيه مزيفة عن الأقوال التي أدلوا بها من قبل. أنهى القاضي مناقشة الضابط، ثم استدعى الشاهدين اللذين أكدا أقوال الضابط وأنكرا بشدة الأقوال الموجودة في المحضر المزيف. شعر كل من دنيا ووائل بأن الأرض قد ضاقت عليهما وأن السماء قد سقطت كسفا على رأسها، ودارت بها الدنيا وهي تهمس لوائل أن يقوم ويناقش الشهود ويحاول تضليل المحكمة. ولكن الصدمات تأتي تباعا دائما. فجأة سمع الجميع هتاف هاني من خلف القضبان في انهيار شديد وبكاء حار، وهو يعترف بجريمته ويشهق كالنساء ويرتجف خلف قضبانه بعد أن أدلى باعتراف مفصل، وظل يهتف صارخا: ما كنش قصدي كل ده يحصل، ما كنش قصدي. سقطت الدنيا مغشيا عليها عندما سمعت القاضي ينطق بالحكم قائلا: حكمت المحكمة حضوريا بالآتي: أولا، إحالة أوراق المتهم هاني عبد القادر سعيد إلى فضيلة مفتي ديار المصرية. ثانيا، أمرت المحكمة بنسخ أوراق القضية وإرسالها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها بتهمة تزوير في أوراق رسمية وتقديم المتهم الفعلي فيها. رفعت الجلسة. الفصل 29. صرخت الدنيا في وجه وائل وصاحت بعصبية شديدة: أنت بتستهبل؟ يعني إيه مش لقيه؟ هيكون راح فين؟ اختفى يعني؟ تبادل معها الصراخ وأخذ يصيح بانهيار: وأنا هستهبل ليه؟ هو أنا مش رايح معاك في نفس الدهية؟ ولا إيه؟ بقولك اختفى، لا تليفون ولا مكتب، ومعرفش بيته، عاوزاني أعمل إيه؟ أضرب الوضع ولا أفتح الكوتشينة؟ جلست ودفنت رأسها بين كفيها وهي تنوح وتبكي، ثم تنهض وتدور حول نفسها في المكان هائمة على وجهها وهي تقول بهستيريا: يعني إيه؟ وقعنا في المصيبة دي وسبنا وخلع؟ احنا قدامنا أقل من شهر والتحقيقات تبدأ معانا، وساعتها هنتحبس على ذمة التحقيق، ويا عالم هنطلع تاني ولا لا؟ التفتت إليه صارخة بجنون: ما ترد عليا يا بني آدم، هنعمل إيه؟ اتجه نحوها ودفعها من كتفها وهو يصيح: معرفش، يا ريتني ما كنت سمعت كلامك، يا ريتني ما كنت بصيت لفلوس القضية دي، أديني هتحبس معاكي ومستقبلي هيضيع. نظرت له بذهول وهي تقول غاضبة: طب ليه عمل كده؟ ليه؟ كان قصده إيه من كده؟ ياخد الفلوس ويحبس فارس ويضيع مستقبلي ويحبسني وخلاص؟ طب ليه؟ ضرب وائل قبضته في الجدار وهو يقول بخزي: هو أنت لوحدك؟ ما أنا كمان ضيع لي مستقبلي وهيحبسني بسببه. قال لي مالكش دعوة، أنا هوقف الضابط عند حد ومش هيروح المحكمة، وطلع بيضحك علينا زي ما يكون كان قصد يعمل فينا كده من الأول، وكان بيلعبنا بصوابعه زي عرايس الخشب، يخلينا نروح نتفق مع سكرتير النيابة وندفع له الفلوس وهو بعيد، ويخليني أروح للضابط أساومه هو والشهود وهو بعيد. ضرب الجدار بقبضته مرة تلو مرة وهو يهتف حانقا: غبي، أنا غبي، كان لازم أخذ بالي. لمعت فكرة فجأة في رأسها وهي تقول: لا، أنا مش هسمح بكده، أنا هجدد جواز سفري وهخرج برا مصر بأقصى سرعة، مفيش وقت. التفت إليها وقد واتته نفس الفكرة، ولكنه قال: وأنا بقى لو سافرت وهربت أسيب مراتي وعيالي لمين هنا؟ تقدمت نحو الباب وفتحته بعنف وهي تصرخ فيه: اطلع برا يا وش النحس انت، اطلع برا. خرج وهو ينظر إليها نظرات محتقرة بازدراء، فصفعت الباب خلفه بقوة وأخذت تتنفس بصعوبة وهي تفرك يديها بتوتر وخوف وتدور حول نفسها ذهابا وإيابا وهي تفكر في كيفية إنجاز جواز السفر سريعا لتستطيع الهرب. وفي خضم أفكارها المتلاطمة المتناثرة غفلت شيئا مهما جدا، وهو أنها لا تستطيع السفر دون إذن الزوج. اجتازت مهرة امتحانات الثانوية بصعوبة بعد كل تلك الظروف التي كانت تحيط بها قرب وقت اختباراتها. لم تكن النتيجة مرضية بالنسبة لها بشكل كبير، ولكنها كانت كافية لتدخلها عالمها الكبير الذي كانت تنظر إليه من بعيد منذ صغرها. فتحت أم فارس الباب لتجد مهرة واقفة أمامها والابتسامة الواسعة على شفتيها، ورفعت أمام عينيها خطابا كبيرا نوعا ما وقالت بشغف كبير: كلية الحقوق جامعة القاهرة. ضحكت أم فارس وهي تجذبها للداخل وتقول: والله أنت مجنون، حقوق إيه يا بنتي، هو أنت تنفعي في الحقوق؟ رفعت كتفيها وهي تقول بطفولة مخلوطة بالخجل: مش مهم، المهم أني دخلتها أخيرا. حركت أم فارس رأسها بدهشة يمنة ويسرى وهي تقول: طب وانت فين أحلامك لنفسك؟ ألقت مهرة بجسدها على الأريكة وهي تقول بتلقائية: هو ده حلمي وديني حققته خلاص. كادت أم فارس أن تتابع حديثها لولا أن سمعت طرقات أخرى على باب الشقة. عدلت مهرة من جلستها بينما اتجهت أم فارس لتنظر من الطارق. فتحت الباب فوجدت شابا لم تره من قبل، ولكنه ابتسم وقال باحترام: السلام عليكم يا حج. نظرت إليه بتساؤل وهي تقول: وعليكم السلام يا ابني. قال باهتمام: مش دي شقة الدكتور فارس سيف الدين؟ قالت وهي تومئ برأسها: أيوة يا ابني هي. مد يده لها بخطاب قائلا: الجواب ده للأستاذ فارس. وقبل أن تتكلم قال بسرعة: أنا عارف إنه مش موجود دلوقتي، بس لو سمحت الجواب ده مهم جدا، من فضلك تحاولي توصلي لي بأي طريقة. عن إذنك. حاولت أن توقفه ولكنه لم يعطيها الفرصة وهبط درجات السلم سريعا. أغلقت الباب وهي تقلب الخطاب بين يديها بدهشة متسائلة: يا ترى من مين الجواب ده؟ نهضت مهرة وتوجهت إليها وهي تنظر إلى الخطاب بين يديها وقالت: من مين الجواب ده يا ماما؟ معرفش يا بنتي، بس بيقول لي إني لازم أوصله الفرز ضروري. قالت كلمتها وهي تفتحه وتقول: لما نشوف في إيه ده كمان. حاولت أن تدقق النظر فيه ولكن الخط كان صغيرا فلم تستطع أن تقرأه بوضوح، فدفعته لمهرة وهي تقول: خدي اقرهولي يا مهرة لحسن الخط صغير قوي. أخذته مهرة من يدها ونظرت فيه وبدأت في القراءة بصوت مسموع: عزيزي دكتور فارس، مش مهم تعرف أنا مين، المهم إني عندي معلومات مهمة جدا ليك. أنا مش عارف أنت اتخدعت بسهولة كده إزاي، لكن أنا أحب أن أشيل الغمامة دي من على عينيك وأقولك أن مراتك بعد أبوها ما مات على طول راحت لباسم مكتبه بعد ما حطت لأمها منوم و... لم تستطع مهرة القراءة، شهقت وهي تضع يدها على فمها. حثتها أم فارس على المتابعة وهي تمسكها من ذراعها وتقول بجدية: كملي يا مهرة، سكتي ليه؟ تلعثمت مهرة وهي لا تعرف ماذا تفعل، فقالت: ماما، الجواب ده مش لازم يوصل فارس أبدا. شدت أم فارس على ذراعها وقالت بتصميم: هتكملي ولا عند حد تاني يكملهولي؟ أعادت مهرة قراءة الخطاب في تردد وبصوت مضطرب، بينما أخذ وجه أم فارس يمتقع وهي تحدق في الفراغ، حتى أنهت مهرة قراءته فرفعت وجهها إلى أم فارس وربتت على كتفها قائلة: ماما الله يخليكي اهدي شوية، انت الضغط بيعلى عندك بسرعة. لمعت الدموع في عينيها وهي تقول: يا حبيبي يا ابني، وكنت كاتم في نفسك كل ده وساكت، طب ليه يا فارس سكت ليه؟ نظرت لها مهرة بعدم فهم وقالت متسائلة: يعني ايه الكلام ده؟ هو فارس كان عارف؟ عقدت حاجبيها وهي تقول غير مصدقة: مش عارف إذا كان عارف ولا لا، بس كل تصرفاته بعد ما رجعوا من اسكندرية كانت بتقول إنهم مش كويسين مع بعض، مع إنهم ما كانش لسه بقالهم أسبوع متجوزين جديد، وهو شكله كان كأنه شايل هم كبير قوي ومش عارف يا حبيب أمه يتكلم مع حد. دمعت عيناها وهي تقول بتأثر: أتاري ما كانش عاوز يفضحها، تقوم في الآخر تعمل فيه كده، بقى يسترها ويخبي سرها وفي الآخر تبهدله البهدلة دي، وكل ده علشان كانت طمعانة في القضية وفلوسها. وضعت مهرة الخطابة بجوارها ولفت ذراعيها حول ذراع أم فارس وأسندت رأسها على كتفها وقد انزلقت دمعتان من عينيها في صمت، ثم قالت: مش لازم يشوف الجواب ده يا ماما، إحنا لازم نقطعه، ده ممكن يتهور ويعمل فيها حاجة. قالت كلمتها ومدت يدها للخطاب وقبضت عليه في راحتها بقوة ونهضت لتلقي به في القمامة، ولكن أم فارس أوقفتها وجذبت الخطاب منها وقالت بتصميم: مش هنسترها تاني لنا ولا ابني، خلاص لازم يشوف الجواب ولازم تاخد جزاءها علشان ناري تبرد شوية، وأنا عارفة أنه مش هيأذي نفسه، بس كفاية أنه يبرد ناره شوية ويعرف اللي حواليه عملوا فيه كده ليه. مسحت مهرة دموعها براحتيها عندما سمعت رنين هاتف المنزل وتوجهت لتجيب المتصل وهي تقول: السلام عليكم. أتاها صوت محمل بالفرحة واللهفة، صوت كان ولا يزال محملا بالحنان الجارف دائما. سقطت السماعة من يدها المرتعشة على أثر المفاجأة غير المتوقعة عندما سمعته يقول بشوق: مهرة؟ التقطت السماعة سريعا ووضعتها على أذنها غير مصدقة، وأم فارس تنظر إليها متعجبة منها، ولكن دهشتها زالت وقفزت فرحا من مكانها عندما سمعتها تقول بأنفاس متقطعة: فارس؟ أخذت أم فارس سماعة الهاتف من يدها ووضعتها على أذنها تمسكها بيديها الاثنتين في شوق ولهفة وهي تقول: فارس ابني، أنت بتتكلم منين؟ وضعت مهرة يدها على صدرها وهي تشعر أن قلبها سيقفز من مكانه فرحاً، واحتقن وجهها بشدة وهي تستمع لأم فارس تقول من بين دموعها: يعني أنت طلعت يا فارس؟ بجد يا ابني طلعت؟ طب أنت فين؟ ثم أخذت تقبل السماعة وهي تبكي قائلة: تعال بسرعة يا فارس، تعال بسرعة، نفسي أخدك في حضني يا ابني، وحشتني قوي. أنهى فارس المكالمة وهو يمسح دموعه، ويد الدكتور حمدي تربت على كتفه قائلا بمرح: إيه ده، هو أنت لسه شفت حاجة؟ أمال لما تروح بقى هتعمل إيه؟ ثم مد يده بالهاتف إلى بلال قائلا: يلا خد أنت كمان التليفون وكلم والدتك وبلغها إنك خرجت. ابتسم بلال واستنشق الهواء النقي خارج جدران المعتقل حتى امتلأ صدره به، ثم ظفر بهدوء وقال: لا يا دكتور معلش، أنا عاوز أعمل لهم مفاجأة. ضحك الدكتور حمدي وهو يقول: حرام عليك يلاقوك قدامهم كده فجأة. ضحك فارس ثم قال: طول عمره بتاع مقالب يا دكتور، هو كده من زمان. ضحك ثلاثتهم وهم يستقلون سيارة الدكتور حمدي في طريقهم إلى منازلهم. كان الدكتور حمدي يقود السيارة وهو ينظر إلى فارس الجالس بجواره نظرات خاطفة ورأسه يدور، لا يعلم ماذا يفعل. لابد أن يخبره بأمر زوجته التي قدمت ضده بلاغا وزجت به في معتقلات الأهوال تلك ظلما، ولكن هل يخبره الآن أم ماذا؟ قطع فارس عليه تفكيره وقال متسائلا: معرفتش يا دكتور مين اللي عمل فينا كده؟ التفت إليه الدكتور حمدي ثم أعاد النظر للطريق وقد حسم أمره ثم قال: فارس، لازم تعرف الدنيا دي كلها فيها الكويس وفيها الوحش، فيها اللي بيعمل خير لوجه الله من غير سبب، وفيها برضو اللي بيأذي الناس من غير سبب. لو الأذية جات لك من أقرب الناس ليك، اوعى تزعل نفسك أبدا، واعرف إن ربنا بيكشف لك اللي حواليك علشان ما تفضلش عايش موهوم ومخدوع فيهم. استدار فارس بجسده إليه ونظر للخلف إلى حيث بلال، التقت نظراتهما في تساؤل صامت. قطعه فارس وهو يلتفت إلى الدكتور حمدي قائلا: الكلام ده معناه إن حضرتك عرفت مين؟ أومأ الدكتور حمدي برأسه وهو يقول: أيوة عرفت، بس كنت محتار أقولك دلوقتي ولا لما تروح بيتك وترتاح شوية من اللي شفته. اعتدل بلال في جلسته وقد شعر أن الدكتور حمدي يقصد شخصا قريبا جدا من فارس، بينما قال فارس سريعا: مين يا دكتور؟ قل لي مين. اضطرب صوت الدكتور حمدي وهو يقول ببطء: مراتك دنيا. اتسعت عين فارس هلعا ونظر إلى بلال الذي لم تكن الصدمة عليه أقل من فارس. حدقا في بعضهما البعض بينما هتف فارس: دنيا مراتي؟ إزاي وليه؟ حضرتك متأكد يا دكتور؟ متأكد إنها مراتي اللي عملت فيا كده؟ ظهر الأسف على وجه الدكتور حمدي وهو يقول بإشفاق: هو ده اللي أنا عرفته، ولعلمك محدش هيقدر يجاوب على سؤالك إلا أنت بس، أنت بس اللي ممكن تقول لنا ليه هي عملت كده. اعتدل فارس في جلسته مصدوما واستند بظهره إلى مقعده، وقد احتنق وجهه غضبا وحنقا، وضرب باب السيارة بقبضته بقوة وهو يهتف: سؤال إيه اللي جاوب عليه؟ هو في حاجة بالراجل ومراته مهما كانت تخليها تعمل كده فيه؟ ليه يا دنيا تعملي فيا كده؟ ليه ده أنا؟ بتر كلمته وابتلعها قبل أن يكملها، كان سيقول: ده أنا سطرتك ومرضتش أفضحك، ولكن فروسيته المعهودة أبت ذلك. ربت بلال على كتفه من الخلف ثم قال: استنى يا فارس لما تقابلها وتتكلم معها بهدوء شوية، احنا لسه مش عارفين حاجة، استنى لما تسمع لها الأول. التفت إليه فارس غاضبا وهو يقول: هتقول لي إيه يا بلال؟ هتقول لي بلغت عني وعن صحابي ليه؟ ليه؟ ربت على كتفه مرة أخرى وهو يدعوه للهدوء مرة أخرى وأن ينتظر حتى يسمع منها، حتى هدأ فارس بعض الشيء وصمت غضبه خارجيا، ولكن قلبه كان مشتعلا، كيف تفعل فيه ذلك بعد كل ما فعله من أجلها؟ اقتربت سيارة الدكتور حمدي من منزل بلال الذي شعر بنشوة وانتشاء حينما لاح جانب المنزل من بعيد، فقال سريعا: كفاية هنا يا دكتور، معلش تعبناك معانا. ابتسم الدكتور حمدي بوقار حيث قال: تعب ايه بس، هو انا اللي اتعلقت؟ قالت كلمته وضحك بينما انفجر بلال ضاحكا ثم قال: بعد اللي شفته في المعتقل ده بيتهيالي مفيش مصري ما تعلقش. ضحكا هما الاثنان بينما كان فارس واجما شاردا في عالمه الخاص. ترجل بلال من السيارة وانحنى باتجاه فارس، وضع يده على كتفه قائلا: الهدوء هو اللي هيعرفك السبب مش الغضب، اهدى وتوكل على الله. أومأ له فارس برأسه بينما شرع الدكتور حمدي في الانطلاق بالسيارة إلى حيث منزل فارس. صعد بلال درج منزله بهدوء ومر بجوار باب المركز الخاص به ونظر نظرة في الخفاء متعجبا. المركز خاو ولكنه مفتوح وكأنه يعمل وكأنه لم يغلق يوما، وفي هذه اللحظة شعر بمن يضع يده على كتفه من الخلف قائلا بخشونة: مين حضرتك؟ التفت إليه بلال وابتسم في وجه الممرض المساعد له في المركز، والذي ما إن رآه حتى كاد أن يهتف متفاجئا باسمه، لولا أن وضع بلال يده على فمه وكممه حتى هدأ، ثم رفع يده عنه وهو يشير له بالصمت. هتف المساعد بسعادة: دكتور بلال، انت رجعت من السفر امتى؟ وايه المفاجأة الحلوة دي؟ ابتسم بلال وهو يجيبه بصوت خفيض: الله يسلمك. ها أخبار المركز ايه؟ رفع المساعد كتفيه وهو يقول: حضرتك مشيت من غير ما تقولي، وطبعا الناس ابتدت تتضايق من سفرك المفاجئ. قفلنا شوية، بس زوجة حضرتك فتحته تاني، ورجعنا كلمنا الناس وبلغناهم إن سبب سفرك كان ضروري ومسألة حياة أو موت، والناس تفهمت الوضع وبلغناهم إننا هنتصل بيهم تاني لما المركز يرجع يشتغل. ظهرت البشاشة على وجه بلال مقدرا لمجهود زوجته في الحفاظ على سمعته كطبيب، فلم تكن عبير تطمح في أن ينتظره المرضى، فالمرض لا يمكن الصبر عليه، ولكن كل طموحها كان في الحفاظ على سمعته كطبيب حتى لا تتأثر بهذا الاختفاء المفاجئ وانقطاعه عن متابعة المرضى. التفت إلى مساعده وقال متسائلا: وانت كنت فتح لي دلوقتي؟ قال المساعد: مش أنا، دي زوجة حضرتك، وأنا كنت نازل أشتري شوية أدوات نظافة للمركز. رفع بلال حاجبيه قائلا: يعني هي جوه دلوقتي؟ أومأ المساعد برأسه ثم قال: قالت لي أجيب الحاجات دي ولما نرجع هي هتمشي على طول. أخذ بلال الأدوات من يد المساعد وقال: خلاص امشي، انت النهاردة أجازة بمناسبة رجوعي. كانت عبير تجلس على مقعده خلف مكتبه وهي تقلب أوراقه وتحاول فهم ما بها برغم صعوبتها، ولكنها شعرت بمقبض الباب يفتح فعقدت جبينها وأنزلت النقاب على وجهها ونهضت واقفة بتوتر. عقدت جبينها بقوة وهي لا تعلم أنها سترى أحب الوجوه إليها على الإطلاق. فتح الباب ولكن أحدا لم يدخل، ولكنها سمعت صوته يقول: خايف أدخل فجأة تتخضي، صرخت عبير ووضعت يدها على فمها وجرت باتجاه الباب وفتحته بلهفة لتنظر إليه وإلى ابتسامته التي زينت وجهه وابتلعت ريقها وهي تحدق به غير مصدقة أنه يقف أمامها. لم تمضي عليها ثوان حتى دارت رأسها وسقطت مكانها، ولكنها لم تفقد الوعي. حملها بلال وأغلق الباب خلفه بقدمه وتوجه بها إلى مقعد الكشف الكبير ووضعها برفق ورفع النقاب من على وجهها وهو يقول بلوعة: عبير أنت كويسة؟ نظرت إليه بعيون دامعة وهي تقول بوهن: أنت بجد ولا حلم؟ ابتسم وهو يمسح على وجنتها ويمرر أنامله على وجهها وهو يقول هامسا: بجد حبيبتي، أنا طلعت النهاردة وقلت أعمل لكم مفاجأة، بس الظاهر إني غلطت. وضعت يدها على وجهه تتحسسه باضطراب وهي ما زالت غير مصدقة وتقول: يعني أنا مش بحلم؟ قالت كلمتها وبدأت في بكاء مرير ولفت ذراعيها حول رقبته وعانقته بقوة وهي تتشممه وتبكي وتنتفض وتقول هاتفة: يا رب ما كنش بأحلم، يا رب تكون حقيقي يا بلال، يا رب تكون رجعت لي يا حبيبي. عنقها بلال وضمها إليه بقوة وهو يمسح على ظهرها برقة وقد غرورقت عيناه بالدموع من فرط تأثره بكلماتها وهو يقول مطمئنا: اطمني يا حبيبتي، أنا هنا والله، أنا بجد اطمني، وحشتيني وحشتيني قوي. رفعت رأسها من صدره ونظرت إليه مرة أخرى وهي تمسك بوجهه بين راحتيها وقالت: شفت الولاد وماما ولا لسه؟ هز رأسه نفيا وهو يقول مبتسما: لا، أنا لما عرفت إنك هنا ما قدرتش أروح في حتة تانية، دخلت لك على طول. انتبهت عبير وهي تقول: هو الممرض برا؟ هز رأسه نفيا مرة أخرى وتلمس وجنتها وهو يتأملها قائلا بشوق: ما تقلقيش، أنا مشيت وقفلت باب المركز من جوه، يعني إحنا لوحدنا دلوقتي. نظرت له وابتسمت بحب فقال بمرح: فاكرة الكرسي ده لما قعدت عليه أول مرة وكنت خايفة أحسن أكشف عليكي. ضحكت وهي تحيط عنقه بيدها قائلة: فكرة. نهض من على مقعده وجلس جوارها قائلا بخفوت: ألا هي رجلك عاملة إيه دلوقتي؟ ضحكت عبير برقة وحب وشوق كبير. ها قد استعادت الزهرة عبيرها وشذاها الخلاب، وكأنها عادت للحياة من جديد بلمسة من بستانيها الخبير، لتتفتح وتزدهر على ألحان قلبه وهو يسقيها بعذب كلماته التي ينتقيها دائما لها، كما ينتقي البستاني زهوره بحب واهتمام ورقة وضمير. هتفت أم فارس وهي توجه كلامها لأم يحيى قائلة: يلا بسرعة يا أم يحيى، زمنهم على وصول. وضعت أم يحيى القدرة على النار وهي تقول: مش كانوا بلغونا من بدري كنا عملنا أصناف كتير. مسحت مهر العرق من جبينها بظهر يدها وهي تقول: كده خلاص الرز كمان خلص، يعني قربنا نخلص الأكل بس يستوي وخلاص كده. قالت أم يحيى لمهرة: تصدقي يا بنتي يا مهرة، أول مرة أعرف إنك بتعرفي تطبخي. قالت أم فارس بسرعة معاتبة: وهتعرفي منين؟ ما تخليناش نتكلم بقى. ضحكت مهرة وهي تضع قبلة صغيرة على وجنة أم فارس قائلة: خلاص بقى المسامح كريم. غيرت أم يحيى مجرى الحديث قائلة: طيب إيه رأيك أنزل أجيب شوية ملوخية بالمرة؟ أصلي حاسة إن الأكل ده قليل. قالت مهرة مبتسمة وهي تقطع خضروات السلطة بحماس: أصل الدكتور فارس لما بيكون مبسوط مش بيأكل كتير، علشان كده ما تتعبيش نفسك، المهم بس السلطة جنب الأكل علشان بيحبها قوي كده. توجهت أم يحيى خارج المطبخ وهي تقول: أنا سمع دوشة تحت، هروح أشوف خناقة دي ولا إيه؟ خرجت أم يحيى بينما انتفض قلب مهرة وهي تقول بخفوت: شكلهم وصلوا. نظرت لها أم فارس متسائلة بينما خرجت مهرة تهرول متوجهة إلى غرفة أم فارس، وبدلت ملابسها التي كانت ترتديها في المنزل، وارتدت ملابسها المحتشمة، ووضعت الحجاب على رأسها، وخرجت مسرعة إلى المطبخ، فلم تجد أم فارس، وسمعت صوتها وصوت والدتها آت من الشرفة، فخرجت إليهم سريعا، وهي تلتقط أنفاسها بصعوبة، والابتسامة الواسعة مرتسمة على شفتيها، وقد أيقنت أنه قد جاء. وقفت بجوارهما في الشرفة لتنظر إلى جيرانهم وأهل شارعهم البسيط وهم ملتفون حوله، والدكتور حمدي يقف بجواره مبتسما وسعيدا بهذا الحب الذي يحظى به فارس من الجميع. شعرت أن قلبها سيخرج من صدرها ويقفز من الشرفة إليه. وضعت يدها على صدرها تمنعه وتصده عن الجنون، واحمر وجهها بشدة وتسللت الدموع من مقلتيها رغما عنها، مختلطة بابتسامتها التي ملأت وجهها. رفع فارس وجهه للشرفة وهو يحاول تخطي الجميع بصعوبة ليستطيع أن يرى والدته التي كانت تهتف باسمه وتدعوه للصعود بسرعة. كانت تلك النظرة كفيلة أن يراها ولو لثواني ويرى تعابير وجهها ودموعها. تراجعت مهرة خطوة للوراء وهي تلتقط أنفاسها بصعوبة، وشعرت أنها لن تستطيع أن تحتمل هذا اللقاء. خرجت من الشرفة تجري إلى باب الشقة، فتحته وصعدت بسرعة وهي تسمع وقع أقدامه على السلم يصعد بسرعة أكبر من التي تصعد هي بها، ولكن خوفها من لقائه جعلها تسرع أكثر حتى وصلت لباب شقتها. اختفت بعيدة عن السلم واستمعت لوقع أقدامه وهو يقترب من شقته ويتبعه الدكتور حمدي، وسمعت والدته وهي تبكي وتهتف باسمه. عانقته والدته بلهفة وحنان وضمته إلى صدرها بقوة وهي تبكي، جعل يمسح على رأسها وظهرها وهو يقول: وحشتيني أوي يا أمي. دخل شقته وهو يلف ذراعه حول كتفها وهو يقول للدكتور حمدي: اتفضل يا دكتور اتفضل. ثم نظر إلى أم يحيى التي كانت تقول بفرحة: ألف حمد لله على سلامتك يا دكتور. ابتسم فارس وهو يومئ برأسه قائلا: الله يسلمك يا ست أم يحيى. تجولت عيناه في المكان سريعا، كان يتوقع أن يراها ولكنها غير موجودة. تحول بنظره إلى المطبخ، فربما تكون هناك. وهنا قالت والدته وهي تضيق عينيها بمكر: بتدور على حد؟ التفت برأسه إليها وقال متلعثما: ها؟ لا لا مفيش، أنا بس هموت من الجوع، وحشني أكلك أوي يا ماما، قالت وهي تشير لعينيها: من عيني يا حبيبي. سمع أم يحيى وهي تقول موجهة كلامها لأم فارس: هي البت مهرة مش كانت واقفة معنا في البلكونة؟ اختفت فين البت دي فجأة؟ قالت أم فارس مبتسمة: شكلها طلعت فوق. ظلت مهرة واقفة على الدرج أمام باب شقتها، لا تعرف ماذا تفعل، تخاف من مواجهته وأن ينظر إليها بعد الخاطرة التي كتبتها على ظهر الصورة وأرسلتها إليه قاصدة أن تخفف عنه وتلهمه الحل وهدوء النفس في حالة معرفته بما فعلت زوجته به. وضعت أم فارس الطعام على المائدة بمساعدة أم يحيى التي قالت: معلش بقى يا دكتور، لو لقيت الأكل في حاجة ما تعيبش علي، أصل مهرة هي اللي عاملة معظمه تقريبا. جلس إلى المائدة هو والدكتور حمدي وهو يقول لها: تسلم إيديها وإيدك يا ميحيى. تنحنح ثم قال: هي عاملة إيه صحيح في الامتحانات يعني؟ قالت أم يحيى بتلقائية: الحمد لله يا دكتور، نجحت بالعافية، بس معذورة والله، دي بتذاكر جامد قوي وشاطرة، بس أبوها لما ضربها ومنعها من الدروس والخروج نفسيتها تعبت. اعتدل فارس وقطب جبينه وقال بضيق: وأبوها يضربها ليه يعني؟ وضعت أم فارس يدها على كتف أم يحيى وقالت: خلاص بقى يا أم يحيى سيبهم يأكلوا. قرر فارس جملته مرة أخرى بتصميم، فقالت أم يحيى: أصله كان عاوز يرجعها للواد اللي اسمه علاء ده، وهي رفضت ونشفت دماغها، أما أبوها اتغاظ منها شوية كده ومد إيده عليها، وكان هيمنعها من الامتحانات كمان لولا الست أم فارس جت خدتها بالعافية من فوق وقعدتها معها هنا لحد ما خلصت امتحانات. نظر فارس لوالدته التي قالت على الفور للدكتور حمدي: معلش يا دكتور وجعنا لك دماغك. ونظرت إلى فارس وقالت: يلا بقى اتغدوا انتوا على ما نعمل لكم الشاي. لم يأكل الدكتور حمدي إلا القليل، ثم نظر إلى فارس الذي كان شاردا فلم يأكل إلا القليل هو أيضا، ثم قال: بقول لك إيه يا فارس، لما تقرر تروح لمراتك قولي علشان أجي معاك، مش هينفع أسيبك لوحدك لا تتهور عليها ولا حاجة. هز فارس رأسه وهو واجم وقال بامتنان: متخافش عليا يا دكتور، أنا همسك أعصابي على الآخر معاها. رفع فارس وجهه بعد أن انتهى من قراءة الخطاب الذي قدمته إليه والدته بعد انصراف الدكتور حمدي وأم يحيى، وكان وجهه محتقنا بشدة وصدره يعلو ويهبط بجنون، ثم هب واقفا واتجه نحو الباب بغضب شديد. حاولت والدته منعه ولكنها لم تستطع، اتجه إلى بيتها في غضب شديد، وبمجرد أن اقترب أخرج سلسلة مفاتيحه الخاصة. لسوء حظ دنيا كان ما زال محتفظا بمفتاح شقتها منذ أن كان معها هناك بعد وفاة والدتها، وبدون مقدمات فتح الباب ودخل، فلم يجد إلا الهدوء والسكون. دار في الشقة سريعا وقسمات وجهه تنطق ضيقا وغضبا، فلم يجدها داخل غرفتها مرة أخرى، وأخرج ملابسها من الخزانة بعصبية وقذف بها في كل مكان باحثا عن أي شيء آخر يدينها. امتلأت أركان غرفتها بملابسها وانقلبت الغرفة رأسا على عقب، وأخذ مقعدا وجلس ينتظرها والشرر يتطاير من عينيها. مرت ساعة من الوقت وإذا به يسمع المفتاح يدور في الباب من الخارج، فعلم أنها قد حضرت أخيرا. فتحت الدنيا الباب بإرهاق واضح ووضعت بعض الأطعمة التي أحضرتها على الطاولة، ثم توجهت إلى غرفة نومها لتبدل ملابسها، ولكنها تسمرت مكانها بمجرد أن فتحت الباب لتجد ملابسها مبعثرة في كل مكان. حدقت في الغرفة لبرهة قبل أن تشعر بيد تمتد إليها من خلف الباب لتجذبها من شعرها بقوة وتطرحها أرضا. سقطت دنيا على الأرض وهي تصرخ، ولكن صرختها تحاشت في حلقها عندما نظرت إلى وجه مهاجمها وقالت بفزع: فارس! تقدم نحوها وعيناه ينبعث منها الشرر والغضب. تراجعت للخلف وكأن لسعات غضبه تطولها فتحرقها. نظر لها باحتقار ورفع يده وصفعها بقوة على وجهها وهو يهتف بها: حقيرة! وقعت على المقعد الصغير، وقبل أن تنهض تقدم منها بسرعة وقبض على شعرها بقوة وهو ينظر إليها بتقزز واشمئزاز قائلا بصوت مخيف: هبلت تتجوزيني ليه لما أنت مش عاوزاني من الأول؟ رحت الباسم علشان يخلصك مني ها؟ صرخت من قبضته التي تمزق شعرها وهو يهزها منه بعنف متابعا: وتضحكي عليا وتقولي لي سواق تاكسي خطفني واغتصبني، وكمان عملتي عملية علشان تخدعيني أكتر، لولا إن ربنا كشفك وعمليتك باظت، وبعد ما سطرت عليكي وما فضحتكيش تسجنيني أنا وأصحابي علشان القضية يا حقيرة. دفعها بقوة إلى الفراش وهي تصرخ وتنظر إليه بفزع. حاولت أن تتشبث بالفراش لتنهض، ولكنه جذبها إليها ووضع يده حول رقبتها وهو يحدق بها بنظرات لم ترها منه ومن غيره طيلة حياتها، نظرات مميتة. وسمعت صوته الذي كان يأتي من بئر صحيق وهو يقول بصوت أرعبها: كنت عاوزاهم يقتلوني في أمن الدولة وتخلصي مني، كنت مستعجلة على الفلوس قوي كده، بتحب الدنيا قوي كده يا دنيا؟ طالما بتحبيها كده أنا بقى هحرمك منها ودلوقتي حالا. وبدأ يقبض على رقبتها بقبضته بقوة وهي تنتفض بين يديه وتحدق به مذعورة، وقد احتنق وجهها وبدأت دماء الحياة تفارقه، وشعرت أنها ستموت في هذه اللحظة وتنتهي. ولكن فجأة شعرت أن الدماء بدأت تعود إليها من جديد والهواء يعانق رئتيها، وشعرت بارتخاء أصابعه حول رقبتها ونظرت إليه وهو يقول لها: انت خسر فيك الواحد يضيع نفسه علشانك. وارتطمت وجنتها بصفعة أخرى وصرخ فيها قائلا: بس مش هطلقك وريحك، خليكي مرمية هنا علشان وقت ما يجيلي مزاجي وعوز أقتلك أبقى عارف طريقك. بصق عليها ونظر إليها باحتقار وغادر المكان وهو يشعر بالتقزز والنفور، وأغلق الباب خلفه بقوة أرعبتها وانتفض لها جسدها الذي لم يعد يستطع أن يتحمل كل هذا الرعب والخوف والفزع. فأغمضت عينيها وابتلعت ريقها وهي ترتعش وبدأت في بكاء هستيري، كانت تريد كل شيء ففقدت كل شيء حتى حياتها، كادت أن تفقدها في لحظة غضب. عاد إلى منزله مساء وهو يشعر أنه قد فقد جميع قواه وبذل مجهودا نفسيا مضنيا. هبت والدته منتفضة واتجهت إليه متلهفة وقالت: كده يا فارس تعمل كده فيا؟ أنا كنت هموت من الخوف عليك. تنفس بعمق ثم ربت على كتفها مطمئنا وهو يقول بإرهاق: معلش يا أمي أنا آسف، كان جوايا شحنة وعاوزة أطلعها في مكانها اللي يستاهلها. نظرت إليه متفحصة بقلق وهي تتساءل: رحت لها مش كده؟ عملت فيها حاجة؟ هز رأسه نفيا وهو يقول بابتسامة واهنة: ما تخافيش عليا، أنا فشيت غلي فيها وخلاص، هو أنا مجنون أضيع نفسي في واحدة زي دي؟ أخذته من يده كالأطفال وذهبت به إلى غرفته وأجلسته إلى فراشه قائلة: نم شوية طيب، شكلك تعبان قوي، ده أنت حتى ما استريحتش من ساعة ما رجعت. خرجت وتركته يهوي بجسده المنهك فوق فراشه وهو يفكر في زوجته وما فعلته به منذ أول يوم لزواجهما وحتى هذه اللحظة، ويتساءل عن سبب واحد فعله معها جعلها تنكر كل شيء وتقذف به خلف ظهرها وتخطو في طريقها على جثته بهذا الشكل القبيح، فلم يجد شيئا إلا دناءتها. نعم، فالشخص الدنيء لا يؤثر فيه معروف ولا يستقبح منكرا. لقد أخطأ منذ اللحظة الأولى عندما قبل الارتباط بفتاة بعيدة كل البعد عن دينها ومنهجها. لم يعطي بالا وهو يقرر الارتباط بها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اظفر بذات الدين تربت يداك. وكانت هذه هي النتيجة، غطى الطمع عينيها ولم تجد دينا يردعها، فما كان منها إلا الخيانة. أغمض عينيه في سكون وهو يشعر فيهما بألم شديد، وكأن نغزات شوك شديدة تنغزه من كثرة الإرهاق والتعب والجهد. ورغم أنها الليلة الأولى التي سينامها على فراشه بعد كل ما مر به، إلا أنه لم يرتاح أبدا، وظلت رأسه تدور حتى سقط في نوم عميق فجأة، وكأن النوم بئر قد أسقط فيها رغما عنه على حين غرة. في الصباح استيقظ على صوت رنين الهاتف، فنهض وهو يشعر بألم في عظامه شديد. نهض بتكاسل وتثاقل، وعندما فتح الباب سمع والدته تتحدث في الهاتف قائلة: لا لسه مصحيش يا بنتي، اطمني، ليه القلق اللي انت فيه ده؟ قلتلك امبارح انه جه كويس ودخل نام. لا ما تخافيش، لو كان حصل حاجة كان هيبان عليه يعني. طيب ماشي خلاص، مع السلامة. أنهت المكالمة واستدارت لتجده يقف بجوار باب غرفته عاقدا ذراعيه أمام صدره والابتسامة على وجهه وهو يقول: كانت بتطمن علي مش كده؟ ابتسمت والدته بمكر وهي تقول بلا مبالاة: هي مين دي؟ قصدك مين؟ اقترب منها وقبل وجنتها وهو يقول بمرح: مش عارفة مين يا ست مفارس؟ ضحكت وهي تتجه للمطبخ، فدخل خلفها وهو يقول بإصرار: ممكن بقى تحكي لي كل حاجة ما كنتش واخد بالي منها؟ ألقت عليه نظرة وهي تعد الإفطار ثم قالت: وأنا مالي، اسأل صاحبة الشأن. تنهد بقوة وهو يقول: أسألها إزاي؟ بس مش هينفع أكلمها أصلا. وضعت والدته طبقين في يده ثم أخذت بقية الأطباق وخرجت من المطبخ وهو يتبعها وقالت: والله لو دخلت البيت من بابها ينفع تكلمها ونص كمان. جلس على المقعد خلف المائدة وهو يقول بلؤم: أنت شايفة كده يعني؟ نظرت له نظرة جانبية وضربته على كتفه وهي تقول: يا ود بطل تتلائم علي، ده انت عاوزها النهاردة قبل بكرة. ضحك وهو يمسك يدها التي ضربته بها وقبلها ثم قال: هو أنا معرفش هصدر معاك شوية يا حاجة، على طول فأساني كده. ابتسمت في سعادة وقالت: تحب أحدد لك معاد إمتى؟ أخرج هاتفه من جيبه ووضعه أمامه على المائدة قائلا: دلوقتي. نظرت إلى الهاتف ثم نظرت إليه بدهشة وقالت: أنت بتتكلم جد يا واد؟ أخذ الهاتف وضغط رقم منزلها وأعطاها الهاتف وهو يومئ برأسه. أخذت الهاتف مبتسمة بدهشة من تصرفاته الصبيانية، وكأنها ترى ولدها لأول مرة. نظرت أم يحيى إلى مهرة التي كانت تفرك يديها بتوتر بالغ، وقد أحمرت وجنتيها بشدة بعد أن أخبرتها بطلب فارس، وقالت لها: يعني ما ردتش علي يا مهر؟ واللوعي تكوني مستغربة زي أنا وابوك. لم تستطع أن ترفع وجهها، كان الخبر كفيلا بأن يفقدها وعيها ويلجم لسانها. ها هو حبيب العمر يتقدم طالبا الزواج منها، ثاني يوم تحرره من الأسر، وكأنه لم يكن في أسر السجون فقط. هزتها أمها من كتفها وهي تقول: يا بنتي ردي على أبوك. رفعت مهرة رأسها إلى والدها الذي قال: هتعملي فيها مكسوفة، ما تردي على طول، ها أقوله إيه، موافقة ولا رافضة؟ همهمت في خفوت لم يسمعها أحد منهما. هتف والدها بصوت عال انتفضت له وهو يقول: ما تعلي صوتك. جلست والدتها بجوارها وهي تقول: حبيبتي المرة دي مش هنجبرك على حاجة، انت حرة، ما تخافيش، انا عارفة انه اكبر منك بعشر سنين وانت بتعتبريه زي اخوك الكبير. قاطعتها مهرة فجأة وهي تقول بسرعة: موافقة. فارس انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ ضحك فارس وهو يجيب عمرو عبر الهاتف النقال: هي الحاجات دي فيها هزار يا عبيط اخواتك انت، طبعا بتكلم جد. قال عمرو بمرح: أصل مش معقول، أنت عارف أنت أكبر منها بكام سنة ولا ناسي؟ طب وهي وافقت إزاي؟ تنحنح فارس وهو يقول: أيوة عارف أنا أكبر منها بعشر سنين، وإيه المشكلة يعني؟ شوف الرسول كان أكبر من السيدة عائشة بكام سنة، ورغم كده كانت أحب زوجاته لقلبه، وهي كمان كانت بتحبه جدا عليه الصلاة والسلام. ده الرسول عليه الصلاة والسلام كان بياخد منها الإناء بعد ما تشرب، ويدور على مكان موضع شفتيها ويشرب من نفس المكان. شفت أنت حب أكتر من كده؟ تنهد عمرو وقال: طب وهي قالت لك إيه؟ وافقت على أساس إيه يعني؟ ابتسم فارس ابتسامة واسعة وهو يقول: بيني وبينك أنا كنت هموت وأشوفها وأتكلم معاها لما طلعت عندهم في البيت، لما كنت بتفق مع والدها على التفاصيل، بس هي بقى ما رضيتش تخرج، وامها قالت لي إنها لو خرجت دلوقتي هيغمى عليها من الكسوف. ضحك مرة أخرى وهو يقول: حتى لما تلككت وقلت لهم طيب لو هي عاوزة تسألني على حاجة هتعمل إيه؟ ولا أنا لو عاوز أسألها على حاجة هعمل إيه؟ مامتها دخلت كلمتها وخرجت تقول لي: بتقولك لو عاوز تسألها على حاجة قول لماما، وماما هتقول لي وأنا هرد عليك عن طريقها، وأنا مش عاوز أسأله على حاجة علشان أنا عارفة كل حاجة. ضحك عمرو ضحكات رنانة وقال: يا سلام، للدرجة دي مكسوفة منك؟ سبحان مغير الأحوال. قولي بقى الخطوبة إمتى كده؟ رفع فارس حاجبيه وقال: خطوبة إيه يا عم الحاج؟ هو أنا بتاع خطوبة؟ تفتكر يعني لسه هخطب بقى وغض البصر وكده؟ وبعدين هي كمان بقت تتكسف مني قوي، وأنا عاوز أخليها تاخد عليا شوية. إحنا اتفقنا على كتب الكتاب على طول. عمرو: طب قولي إمتى بقى علشان أجي أحضر؟ فارس: كنا هنخليها الخميس، بس علشان سيادتك بقى هنخليها الجمعة. قال عمرو مداعبا: تصدق يا فارس أنا عمري ما شفتك كده أبدا، حتى في جوازتك الأولى ما كنتش فرحان قوي كده، للدرجة دي بتحبها؟ ظفر فارس بقوة محاولا إخراج جميع انفعالاته وقال: بحبها إيه يا أخي؟ أنا مش لاقي كلمة توصف إحساسي بيها. أنا لما بلال كلمني في السجن ونبهني حسيت بعدها إني عاوز أكسر حيطان الزنزانة وأخرج أشوفها، كان نفسي أشوفها قوي يا عمرو. ساعتها حسيت بالسجن فعلا، كان هو ده سجني الحقيقي. أنا مش عارف إزاي ما خدتش بالي العمر ده كله.